صاحبهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي كما قلنا له والشاهد على انها تنتهي مشروعية الصلاة الخاصة بالكسوف بالانجلاء. وكذلك التأكد الدعاء والاستغفار والصدقة من أجل هذا أيضا يحتاج بالانجلاء. أما مشروعيتهما المطلقة مشروعية الدعاء والاستغفار فهي من الأعمال التي يتقرب إليها التي يتقرب بها العبد إلى ربه كل وقت. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى لحفظنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يوسعنا في أمور الدين. بقي نشير إلى قضية فيما يتعلق لو انجلى وهو يصلي انجلى الكسوف وانتهى وهو في الصلاة يتمها خفيفة. بعض العلماء قال أنه يقطعها، لكن الصحيح أنه يتمها خفيفة لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالا، فإذا يتمها خفيفة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وحدث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس ويغفر الله لمن أشرك بشيئا إلا اثنين متشحين فيقول أخرهما أخر هذين حتى إلى أن يصطلحا. فقال السؤال حصل بيني وبين شخص خصام وأصبح هو زعلان علي وكلما لقيت وأبدأه بالسلام ولكنه يعرض عني ولا يكلمني وحاولت مرارا أصطلح معه ولكنه لا يرد علي. قال أنا هذا الحديث ينطبق علينا رغم أني لست زعلانا عليه أو زعلانا عليه وهو المقدر علي لكني قد سمحته وأنا قد غلدني. على كل حال الذي عملته هذا والذي ينبغي أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه أو حصل بينهما نزاع وصار في النفوس شيء ينبغي أن يتصافى. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يدعو أخاه وقد لا يعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي عملته أنت به على حق وعملك جيد وينبغي أن يبصر الأخ في هذا. اللهم إذا كان هناك أمور لم تأتي بها كما ذكر ملك حقوق مالية ورفضت بها أن تسلم أو نحو ذلك هذه أمور ينبغي أن تراعيها. أما إذا كان لكن على كل حال فيما يبدو الله أعلم أن سيرك ومسيرتك معه طيبة والمبادرة بطلب الصفح والعفو والمسامحة هذا خير كثير. فأرجو أنه لا حرج عليك إلا إذا كان الأمر كما ذكرت بقي حقوق لم تقم بها وأنت قادر على القيام بها فهذه ينبغي أن تبادر حتى يزول ما في النفوس. قال بعض الناس أثناء تلاوة القرآن يهزون أجسامهم يمينا وشمالا، فهل في هذا شيء؟ لا هو يعني قد يكون اتخذ عادة، يعني بعض الناس نوع من الرقص ونوع من الترنم الذي غالبا يتصف به أحيانا بعض أهل البدع ويرون أنه هذا لازم للذكر أو لازم للتلاوة أنه لا يكون ذكر ولا تلاوة إلا بالابتزازات. إذا كان على هذا النحو فلا شك أن هذا ينهى عنه ويظن أنه لا يكون يعني حالة الذكر المطلوب وحالة إلا بهذه الابتزازات. إذا كان هذا فمعنى أنه ينهى عنه، وهذا من شعارات أهل البدع أنه يعتز ويتمايل، بل بعضهم كما يقال يبالغ في هذا الباب ويصل الحال به إلى أنه وبخاصة التالي منهم للدعاء أو للذكر أو للترنمات أو الأناشيد يحاول أنه يهتز اهتزازات شديدة حتى يدركه الإغماء نوع من الرقص، ومعلوم ان هذا مما اتخذ دين الله وزنا ولعبا، وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا. وقال ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا. فما انزل الدين وما كانت الاذكار ولا الادعيه على هذا النحو، وانما حقيقه الدعاء والاستغفار هو لجوء الى الله عز وجل وانطراح بين يديه وإظهار للذل والحاجة والافتقار وعدم الاستغناء عن الله عز وجل. أما توضع على شكل هيئات كلها رياء وكلها سمعة وحلقات وتحلقات، وهذا اهتزازات، وهذا يرنم بصوته يريد أن يجلب الناس ويدور بنفسه أو يهز نفسه حتى يتظاهر للناس أنه قد أغمي عليه حبا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وحبا بالله وأنه أدركت حالة المحو ونحو ذلك من التعبيرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما كان هذا زيدا السلف، وما كان هذا طريقا إلى عبادة الله عز وجل، وإنما الأصل في الإنسان أن تكون عبادته فردية وأن تكون مستورة أبعد عن الرياء وأبعد عن مثل هذه الأمور، إلا ما شرع على حياة جماعة كصلاة الجماعة، وما شرع كذلك أيضا على بطبيعته يكون أمام الناس كالطواف، لا يتصور الإنسان يطوف وحده وإنما يطوف أمام الناس، فهذا لا يكون الرياء يعني أو لا يكون هاجس الرياء مانع من أداء هذه العبادة. وكذلك أيضا صلاة الجماعة لا يقول الإنسان ما أصلي في المسجد لأن يصلي لله ألا وراعي، هذا غير صحيح، أنا شرع جماعة. أو الإنسان يقول أنا لا أحج أيضا رياء لأني ما أحج أنا لأجل الناس، أصل الحج جماعة، وهذا حج يجتمع فيه ملايين البشر ومئات الألوف من البشر، فلا يمتنع الإنسان حج يقول لأن هذا رياء. وإلا الأصل بالعبادات أن تكون الإنسان يحرص على ستر رياء ويحرص على بخاطر، ولهذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، من أجل الستر ومن أجل أن الإنسان ينفرد بربه ويكون أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب وأدعى لصدق النية. أما أنه يأتي في المنتديات العامة أو في المساجد أو فيما يسمى بالزوايا والخلاوي ويتحلق الناس وهذا يترنم بصوته ويظن أن هذا من الذكر المشروع، هذا غالبا هو الذي يستجلب هذه الاهتزازات أثناء التلاوة أثناء ذلك، فإذا كان من هذا فلا شك أنه ينهى. أما إذا كان اتخذ عادة لا يقصد شيئا، لأن بعض الناس خاصة أحيانا قد يكون المعلم الصبيان يتساهل في هذا، معلم الصبيان أحيانا يتساهل، فإن شاء عند ولد وهو صغير حينما يقرأ طبيعة الإنسان من طول الوقت وطول البقاء، وقد يكون معه مصحف يكون معه لوحة يكون معه شيء من هذا، فتجده يعني نوع من دفع الملل، عادة نوع من دفع الملل ونوع من الانسجام لا يقصد منه شيئا، فهذا ينشأ عن مثل هذا، فإذا كان نشأ عن مثل هذا أخف. لكن كان ينبغي للمعلم أن يوجه الصبيان حتى لا ينشأ على حالة، وإنما ينبههم حتى يكون الإنسان على حالة من السكون وعلى حالة من الأدب وعلى حالة من الاحترام لكتاب الله والاحترام للذكر. شخص يصوم يوما بعد يوم، ماذا يفعل إذا صادف يوم إفطاره يوم الاثنين ويوم الخميس أو أحد الأيام يتفرق به الله عز وجل، هذا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لو صادف الاثنين والخميس وأراد أن يصومهما باعتبارهما الاثنين والخميس فهذا خير كثير أيضا، فيصوم الأحد مثلا ويصوم الاثنين ويصوم الثلاثاء فيفطر الأربعاء ثم يصوم الخميس مثلا، وإذا كان الجمعة صالح هو اليوم وهكذا فيصوم الجمعة ثم يصوم الأحد وهكذا، يعني على حسب الترتيب الذي يجري عادة. وكذلك من أيام البيض يصوم أيضا، لأن هذه لها فضل الاثنين والخميس لهما فضل بخصوصهما، والأيام البيض أيضا لها فضل بخصوصها، فلو قصد صيامها بذاتها فهذا مشروع وهو مستمر على صيام يوم إفطارها. في درس أسمى معنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، الذي يبدو طبعا من معنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض هذا معنى أنهم صاروا لا يعرفون معروفا ولا يذكرون منكرا، وصار بعضهم لا ينكر على بعض، فإنما لو كان في قلوب بعضهم حياء لا نفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم، ولكن لما استمروا المنكرات ورضوها ضرب على قلوبهم بحيث أصبحوا لا يتأثرون للمنكر ولا يغارون في حرمات الله عز وجل، هذا هو الذي يبدو الله عنه. المراد بكلمة يقتل حدا ويقتل تعزيرا ويقتل ويسلب أو يقتل ويسلب ويصوم المراد بالحد والتعزير والصد. الذي يقتل حدا هو ما جاء النص بقتله كالزاني المحصن. الزاني المحصن هذا يقتل حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم إلا بالجداد وعد منها الثيب الزاني. إذن الثيب الزاني يقتل حدا يعني بالنص، هذا هو حكمه. وكذلك أيضا المرتد يقتل حدا لأنه قال التالف لدينه ثالث. وأيضا من قتل نفسا عمدا متعمدا بالشروط المعروفة أيضا يقتل، لكنه أيضا ما جرت العادة ما يسمى حد يسمى قصاص، لأن يفرقون بين القصاص والحدود، يفرقون بين القصاص والحدود، لأن القصاص هذا يعني يرجع إلى العفو كذلك إذا عفى صاحبه إلى آخره. لكنه في حقيقة من حيث النص هو حد، على اعتبار أن من قتل عام متعمدا فإنه يقتل. فهذه هي القتل بها حد. أما القتل بالتعزير على معنى أن المسألة ليس فيها نص بأن صاحبها يقتل، ولكن نظر في أمره وكان مثلا فساده عريضا واجتهد الإمام فيه فرأى أنه ينبغي أنه يفسد على الناس، وقد يكون استديب فلم يتب، فحين للإمام الحق أن يقتله تعزيرا، لأن ما في نص إنما اجتهاد، فإذا هذا قد يكون تعزيرا. فهذا هو القتل التعزيرا، ليس نصا وإنما اجتهاد أدى إليه الإمام لأنه رأى أنها مصلحة في قتله، ولهذا يمكن يعني يصل الحد بأن يكون للإمام الحق في أن يقتل من يرى أن المصلحة في قتله، ويكون القتل تعزيرا لعموم ضرره على الأمة. أما الصلب فهذا ذكره الله عز وجل في المحاربين، وحد المحاربة يسمى حد، المحاربة حد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقون الأرض. إذن هذه أربعة أمور: يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقون الأرض. فمن قتل فقط ولم يأخذ مالا فإن هذا يقتل، ومن قتل و أخذ المال فإنه وأخذ السبيل فإنه يقتل ويصلب. وأيضا تقطع يده ورجله من خلاف، على معنى تقطع اليمنى يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا الخلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ويصلب يعني بعد أن يقتل يصلب، والصلب هو أن يصلب على خشبة مثلا أو على سارية أمام الناس مدة حتى يراه الناس بأرتدهم، هذا هو الصلب. أو ينفى من الأرض النفي على ما أنه يبعد من المكان الذي أفسد فيه، البلدة التي أفسد فيها. وهذا قالوا إذا كان لم يقتل ولم يسرق وإن ولم يقتل ماله، وإنما مجرد أخاف السبيل، إذا أخاف السبيل فقط أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ ماله فإنه ينفى، على ما قال ابن عباس رضي الله عنه. هل يلزم أهل مكة طواف وداع عند كل خروج من مكة المكرمة غير حج؟ الذي يبدو أن الوداع متعلق بالنسك، فمن أدى نسكا من عمرة أو حج وأراد المسافر فإنه واجب، أما من لم يأتي بالنسك فإنه يخرج غير وداع. ما المراد بركبة؟ أن ركب المنبر أو الراحلة؟ والله ما أدري السياق، ما يحفظ أي شيء المسؤول عنه. لو التزام بالنص او السائل اتى بنصب الاحسان. الذين والله اعلم ان المساله اللي سئلنا عنها امس في التفسير في موضوع المجوس انه قال لي جهه العراق بكوتي كان كوتي والله اعلم اسم بلده كوتي اسم بلده في العراق وقيل في جزيره الموصل جهه الموصل من الجزيره منطقه العراق ايضا لكن كوتي يبدو والله اعلم انها بلده مع انه يوجد بلده الان اسمها كوت اسمها كوت ايضا العراق قد تكون معرفه عنها كوت تقول كويت تصير كوت فالكويت معروفه دوله معروفه والكوت موجوده في العراق ايضا اسمها كوت وهذه كوتي وهل يجوز الدعاء بالركوع الطويل كصلاه الكسوف او قيام الركعه الاخيره منه الاصل في الركوع انه لتعظيم الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاخبروا من الدعاء فقامن ان يستجاب لكم يعني حري ان يستجاب لكم لكنه جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع انه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول ذلك في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقول اللهم اغفر لي هذا دعاء فاذا كان مثل هذا او كانت تسبيحات تجتمع على الدعاء فارجو ان لا باس ان شاء الله ما حكم من أخطأ يوم في رمضان بمعصية الله وماذا يفعل بالتوبة؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الأسباب التي جرته إلى هذه المعصية ويقضي هذا اليوم يقضي هذا اليوم إذا كان هذه المعصية كشرب خمر صلى الله عليه وسلم أما إذا كان زنا يعني وطئ الجماع فهذا يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد ما يعتقد رقم تجدقه فإنه يصوم شهرين متتابعين لأنه أفطر في رمضان بالجماع فإن لم يعتق رقبة يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين هذا لابد كفارة لهذا الذنب خاصة ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر أديت العمرة ولم أحرم فما الحل أديت العمرة ولم أحرم فما الحل كأنه يعني لما وصل ميقات لبى هذا الذي يفهمه من السؤال أنه لبى ونوى وجاء إلى البيت وطاف وسعى وقصر بثيابه هذا الذي يفهمه من السؤال فإذا كان كذلك العمرة صحيحة إذا كان كذلك يعني أن رفع من الميقات بملابسه يعني هذا إذا كان رجلا إذا كان ذكر إذا كان السائل ذكرا أو المسؤول عنه كان ذكرا ولم يتجرد من المخيط عند الإحرام وإنما أحرم بثيابه وهو واجد أيضا عنده غير المخيط ثم طاف وسعى وقصر بثيابه فإن عورته صحيحة لكن إذا كان عنده إحرامات ما أحرم أو واجد الإحرامات ما أحرم بها ولم يتجر المخيط فإن عليه الفدية الفدية هذه هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أما إذا كان غير واجد ما عنده فإنه يصح أن يحرم بالمخيط ولا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل أما إذا كانت امرأة فالمرأة معلوم أنها لا يحتاج أن تتجرد من المخيط لأنها تلبس ملابسها أي ثوب أو أي لباس أي درع وأي خمار فإنه يكفي لها وإن كانت ثيابها معتادة مجرد تنوي وتطوف وتسعى وتقصر وعمرتها صحيحة تامة إن شاء الله ولا شيء عليه هذا الذي فهمته من السؤال وإن كان شيء غير ذلك فأرجو أن يتصل بي السائل ليوضح مقصوده. ولأن مستأجر المحنة واتفقت معه وجب أنني حق تأجيره من الباطن للغير، وأجرته بأجرة دواء معتلفة شهرية، وطلب مني المستأجر أن نخفض له الأجرة إلى 2000 أو 2500 على أن يدفع لمبلغ 36,000 ريال، فهل يجوز قبول هذا المبلغ منه وتخفيض الأجرة له؟ على كل حال لك أن تؤجر وإن تتفق مع صاحب الملك. الإنسان إذا أجر استأجر له أن يؤجر، له أن يؤجر بحقك وإن تتفق معه، لأنك استأجرت المنفعة، استأجرت لك حق المنفعة، فلك أن تنتفع بنفسك أو بغيرك، من معنى أن تؤجر. لكنك لا تؤجر بشيء أشد مما كما مثلا إذا استأجرت السكن، ما تأجر مصنع، هذا يأثر على البيت. فإذا كان تؤجرها بشيء يضر أو بشيء معادة مولي عليه أو سفر، أو تؤجر حظيرة حيوانات، تستأجر شبه عشان تسكن فيها تأخذ فيها حيوانات، لأن هذا ما هيئت لها، أو تجعل فيها طاحون، أو أحيانا تجعل دائرة حكومية، أن تستأجر في السكن فتجعل دائرة حكومية، يعني دائرة حكومية تتضرر صاحب الملك، لأن عادة الدائرة الحكومية خاصة إذا كانت مما يتعلق بشؤون الجمهور، كأن تكون مدرسة مثلا أو أن تكون متعلقة بكثرة الداخل والخارج، قد يؤثر. فإذا كان مثل هذا تعلم أن مالكه لا يقبل، نظرا لأن البيت لا يحتمل، ما كل البيوت تحتمل مثلا أن تكون مدارس فيها طلاب وفيها مئات يدخلون ويخرجون، فإذا تؤجر على نحو ما استأجرت، كما شقة للسكن أو دكان للبضائع المعتادة، بضائع خفيفة وقد تكون بضائع ثقيلة، وهذه تختلف. ولعل كل حال كان أن تؤجر بنفس الأجرة أو بأقل أو أو أيضا تتلقى مقابل السنوات التي استأجرتها 10 سنوات، فأراد مثلا أنه يدفع استأجر مقدما وتخفض إلى هذا، كله على ما تتفقون عليه. إذا كان الطعام في فمي وأذن الأذان فشربت وراءه الماء لكي يذهب طعمه، لو كمل أم لا أنه تنظر، هو الذي ينبغي أنك تجتهد أن تكون قد فرغت من أكلك وشربك قبل الأذان، ولا ينبغي أن تتأخر إلى الأذان. لكن على كل حال وأنك احتجت لمثل ما ذكرت، من إما يعني تشرب قليلا مثلا حتى أثناء الأذان، أو بعد الطعام حتى يعني تغسل فمك ونحو ذلك وشربته، فلا مانع حتى لو كان هذا يؤذن، لكن لا ينبغي ان تجعل هذا عادة له. والصيام صحيح ان شاء الله. شخص اتى الى مكة لقضاء حاجة، ولكنه بعد ذلك كان لديه وقت واراد ان يعتمر، فما هو ميقاته؟ إذا كان دخل مكة لم يقصد العمرة، وإنما جاء لحاجة ثم طاعت عليه الله فيما بعد، فإن يحرم من أدنى الحل، من مسجد عائشة مثلا. هناك اختلاف بين العلماء في دوران الأرض وعلى دورانها، على كل حال هذا لا يتوقف عليه أمر ديني ولا يتوقف عليه شيء من الأحكام، وما دام كذلك فالإعراض عنه وعدم الاشتغال به أولى، إنما تهتم بأمور دينك وبالأمور التي تهمك كثيرا، أما لو ترتب عليها حكم في ذلك الوقت يمكن أن ينظر له. هل يجوز أن أكسب السيارة نسبة 100%؟ وهل للتجارة مكسب محدود بالنسبة علما بالنسبة للربح تكون بالتراكم بالتراضي، إذا كان نسبة الربح تامة بالدراهم فهذا طيب، هذا مخرج جيد. وإذا نصف الإنسان أنه لا يغلي على الناس الأسعار ولا يأخذ ربحا فاحشا، وإنما عليه أن يربح بالمسلمين، يأخذ له لا شك أن الربح حق له، لكنه ينبغي أن يربح بالمسلمين، ولا يجوز له أن يتعمد رفع الأسعار عليه، ولا يجوز له أيضا كذلك أن يطلب من الأجماع أو يضطر الناس إلى ما يوفقهم بربع سبيل أرباح ونحو ذلك. وإلا ليس في السريع نص على حد محدود من الأرباح، وإنما هذا يرجع إلى حال الناس، والناس إذا أساءوا بهذا فإن الله عز وجل ينزع عنهم البركة، وقد تحمل فيهم الشحنة والشقاق والنزاع. بينما إذا كانت النفوس طيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، وقال النبي